وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه قد يقال إذا فرض أن المخالفة القطعية في موارد العلم الإجمالي، إذا فرض أنها محرمة، فكيف وقع ذلك في الشرعيات؟ وذكرنا عدة أمثلة لذلك. المثال الأول ماذا كان؟ الشبهة غير المحصورة. الشيخ الأنصاري للجواب. أما الجواب عن هذا المثال، يعني عن الشبهة غير المحصورة، يقول قدس سره، فسيأتي فيما بعد في مبحث شنو شبهة غير المحصورة مقام الثاني مثلا توجيه، في ذات المقام أو غيره ما أدري، سيأتي توجيه ذلك، توجيه هذا المثال. أقول سيأتي منه، بل سيأتي منه رد سره فيما بعد أنه لا يجوز ذلك. يعني ماذا؟ ارتكاب جميع الأطراف، وأنه سيأتي منه توجيه ذلك. هو قال سيأتي توجيه ذلك، توجيه ذلك عن جنة، يعني يجوز ارتكاب كل الأطراف، لكن توجيه شلون يجوز؟ بعدين أذكر أن أقول الذي سيأتي منه أنه يقول ما يجوز ارتكاب كل الأطراف، فمناسب شي يقول. أما الشبهة غير المحصورة فسيجيء أنه لا تجوز المخالفة القطعية فيها، مناسبة يقول. هذا بالنسبة لمن إلى المثال الأول. وأما بالنسبة لمن إلى المثال الثاني، المثال الثاني أقول شنو الثاني؟ مثال الإقرار. لو أقر شخص قال هذه العباءة لزيد بل هي لعمر، هنا نسجن عن الحاكم يقول للمقر ادفع العباءة لزيد وادفع قيمتها إلى عمر. الحاكم هكذا يحكم، مع أن الحاكم يعلم علما إجماليا أن الأخذ الأول إما أن يكون الأخذ الأول باطل، وإما الأخذ الثاني باطل. إذا كان الإقرار الأول صحيح فالأخذ الثاني باطل، وإذا الإقرار الثاني صحيح فالأخذ الأول باطل. آتنا هكذا يعلم، فحكم بأنه ادفع العباء لزيد والقيمة لعمره، هذا مخالفة قطعية لعلمه الإجمالي. هذا كان المثال الثاني. جواب الشيخ الأنصاري يدل على أنه صحيح، الحاكم يعلم في علم الإجمالي، لكن الحاكم لا عبرة بعلمه الإجمالي، هو ما له شغل بهذا العلم الإجمالي. الحاكم وظيفته ماذا؟ أن ينزل نفسه منزلة من؟ منزلة ذلك الشخص مقر له، يعني جول مقر له الخاص، ما أدري شو تقول جول، ينزل نفسه منزلة ذاته ويأخذ بحقه ويطالب بيه من؟ بحقوقه، ويعمل بيه من بالأسباب عليه السلام ورحمة الله، أو يعمل بالأسباب الظاهرية. فلما المقر يقول هذه العباءة لزيد، الحاكم ينزل نفسه منزلتنا منزلة زيد، وقطيع زيد ما يقدر، يسوي ما يقدر على هذا الشخص، سينزل الحاكم نفس منزلة ماذا؟ زيد، ويحكم حينئذ لزيد ويقول يا فلان أيها المقرع ادفع العباء ماذا لزيد، ينزل نفس منزلة زيد ويحصل حينئذ لزيد على تفصيل سبب الظاهر. بعدين ماذا لما يقول بل هي لعم، ينزل نفس منزلة عم ويطالب ماذا بحقه، حق ماذا؟ العباء ما موجود القيمة، يتنزل علما إلى القيمة. المقصود هو ما يدير بال علما إلى علم الإجمالي الحاسب، مثل من أفرض مثال أتسلم به، لو فرض إجوا أشخاص اثنين قالوا شيخنا فرض مسألة بالله رحم الله والديه، فضلوا يعيشون، قالوا احنا نعيش في حجرة واحدة في مدرسة واحدة، عندنا ثوب واحد مشترك، ليلة انا البس الثوب ليلة ذاك يلبس الثوب، رأينا بعد ايام قطعة مني، طب شنو الحكم؟ نجاوبهم احنا الساقين اذن جواب شنو شي يصير؟ واجب هو يسألني هكذا سؤال، يسألني سؤال الأول يقول واجب أن أختفي الآن أو لا، أقول له لا مو واجب أنت تختفي، مو واجب. يقول لي ليش؟ أقول له لأنه أنت تشوف أصلا تنجزت وما تنجزت جنب خرجي ولا يجري أصل الموضوع، تريد أصل حكم طالب عدم خروج المنع عدم الجنابة يعطل حكمي أصلا عدم وجوب الغرب أصلا عدم وجوب الغرب، وهكذا الثاني نفس الجواب أجلعي. طب يسألوني يقول واحد يصلي وراء الآخر شلون؟ أقولهم هم كذلك لا بأس ماذا بذلك، مع أنه ماذا أنا أعلم إجمالا بأنه لو هذا نجس لو هذا جنب لو ذات جنب شلون يتأثيه؟ أنا المفتي بعد ما ألاحظ علمي الإجمالي، هذا علمي الإجمالي إنما يصير منجز شو كيف إذا كان في حقي، وهذا ليس في كل إنسان، العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كلا الطرفين كان في حقه، حتى يصير عنده علم بالتكليف الموجه إليه. هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا موجب للتكليف في حقه، فلا يعتبر منجز. فالخلاصة كما في مسألة الثوب المشترك، الحاكم المجتهد لا يعتني لعلمه الإجمالي، بل ينزل نفسه مرة منزلة هذا الشخص السائل وش يقول له؟ يقول له مو واجب عليك الغسل، يعني إذا نزل نفسه منزلة هذا يشوف على أنه عنده شك في أصل وجوب الغسل، بعدين ينزل منزلته نفسه منزلة ذاك يقول له مو واجب عليك الغسل لنفس النفس. فكما في هذا مثال الثوب المشترك لا عبرة بالعلم الإجمالي الحاكم، كذلك في مثال هذه العباءة لزيد بل هي لعمر لا عبرة بعلم الحاكم، بل يحكم الحاكم على وفق الأسباب الظاهرية. العلم الإجمالي ما يدير لبس، لأن مو في حق هذا العلم الإجمالي حتى يدير لبس، يبقى فرج فيه. تقول لي لعله شيخنا أنت تخلصت من هذا، لكنه راح اوجه عليك فرد ارسال سنك تتخلص منه شنو؟ وهو امس قلنا اذا اجى الفقير او قال منو يساعدني يقدر ياخذ الفقير العباءة ويا من ويا القيمة، مع انه هذا الفقير يعلم انه حرام عليه عليه، ويلا بعد هذا علم اجمالي يتوجه اليه ان ياخذ إما هذا إما هذا، يعني إما العباءة إما ماذا القيمة. أو أنا إذا هدولي قالوا شيخنا التخوز جين تفضل هاي العباءة لكن ما قالوا تفضل هاي القيمة، أقدر أخذني ولا؟ مع أنه أعلم أمش هذا علم في حقي يحرم علي علي، أنت تفتلها سوى بالنسبة للحاكم علي ما كان علي، يعلم إجمالا بأنه ماذا أنه إما أخذ ذات باطل علي بعد ما دي، فلذلك العلم إجمالي مو بعقل ولا وزن غير منجز. أما هذا الشخص الثالث إذا يريد يأخذ يقول أنا أعلم بأنه حرام علي، إما أخذ العباء إما أخذ قيمة، هنا شلون الجاي؟ يلا فهذا علم إجمالي بعد. وفي جاب الشيخ أنسان يقول منو قال أنه إحنا نقول يجوز أن يأخذ هذا الشخص؟ منو قال إحنا نقول؟ لا ما نقول أنه، وإذا كل شيء نقول هم نقدر على انه ماذا اذري نقدر بلي نقدر نتخلص بناء على هالفكرة ما عاد تقبلها يا ولا انه من ملك شيئا بسبب ظاهري يعامل الاخر معه معاملة الملك الواقعي. هاي فكرة تقبلها يا ولا؟ يعني انت رحت لقوا البرتقال تشتري برتقال، اشتريت البرتقال ماذا بالعقد الفنو رأيك انت شنو رأيك يجوز بالفارسية، فعملت برأيك عقدت وياه بالفارسية او جبت البرتقال وخليته قدامي تقول لي شيخنا تفضل اقدر اخذ انا يولا؟ اقدر اخذ يولا؟ هو ملك ظاهري له. ليش ظاهري؟ لانه فعملت برأيك ورأيك حجة يعني فعملت برأيك فصار ملكا ظاهريا في حقك. بس انا شلون هات البرتقالة اذا قلت تفضل هدية شيخنا اطول كذا ما انا رأي ما يجوز. شنو هاي فترة قد واحد يزيل بيها انه ما دام ملكه ملكا ظاهريا انا اتعامل وياه معاملة الملك واضحي. ترى هاي الفترة مو غريبة، أقول ترى هاي الفكرة مو غريبة. أما أقول لك صغر المثال تتقبل في مثال فرد واحد إدرى يصلي جماعة قال أنا الصبح كنت متوضي ما أدري هسه أنا متوضي أو ما متوضي وضوئي باقي أم تقف. يقول لك شيخنا استصحب استصحب يلا قال خوض الصبح حارس الصحابة أنه بعدني متوضي فوقف على السجارة يقول إحنا يجوز أننا نقضي وراي ولا يجوز ان ما شلون يجوز ان احنا نفتحها لاجل على انه ما دام هو طاهر ظاهرة احنا ماذا نرتب اثار الطهارة الواقعي. ليش تروح ضعيف او ابو الثوب المشترك ذول السنين الذي اذا فعلوا المسألة الذي تسلا اقدر اصلي ورا هذا صلاة الظهر او بعدين اروح ان اصلي ورا هذا صلاة العصر. ليش؟ لان هذا هو طاهر ظاهرا في نظري انا ارتب اثار الطهارة الواقعية ذاك هماش هذا كذلك. بل لا في صلاة واحدة لا تقول ليس شلون يصل في صلاة واحدة قاعد يصلي ذاك جماعة واحد منهم بنصف الصلاة عرض عليه عارض قال ترى عرض علي عارض قال يصلي فرد واحد ابدالي فسن كان وراء منه فليش يقولون اهل الفضل قال يصيرون قدام حتى بالعدل ما غا يستخدمون الصراط. فهذا ورا كان صاحبه راح تسجل ففي صلاة واحدة انا اتميت ماذا بالسنين صحيحة الصلاة يقولي صحيحة. ليه؟ لانه هذا بنظره هو طاهر ظاهرة فانا ارتب اثار طهارة الصلاة لا كما في نظري طاهر انا ارتب اثار طهارة. هاي الفكرة قد تقال احنا من الزمن ما فيها بس قد تقال لا بأس فيها. فاذا قلنا بها ينحل الاشكال فالخلاصة هذا الثالث يجوز الى ان يأخذ اما لاجل اما نقول ما يجوز الى ان يأخذ واذا قلنا يجوز ان يأخذ من هذا الباب من باب على انه ماذا كل واحد يكون مالك ظاهرا بسبب حكم الحاكم فما دام مالك ظاهرا انا اردت حينئذ اثار الملكية الواقعية شرعا اذا كان كذلك ينحل الاشكال. افهرس الفيه هذا دوره له صلاة الشيخ الانصاري يقول اما جواب الشبه غير المحصورة فسيأتي وعلقنا احنا سيأتي توجيه قلنا لا بل سيأتي على انه ميجوز. واما مثال مع قضية العباءة يقول الحاكم صحيح ثم يعلم احد الاخذين باطل لكن لا عبرة بعلمه وانما هو يحكم وفقا للاسباب الظاهرية ينزل نفسه تارة منزلة هذا الشغل فيحكم لوفقه وتار ينزل نفسه منزلة لا يعتني ماذا بعلمه لان هذا العلم ليس في حقه حتى يكون ممجد وفي حق الاخرين. لا يقول اعلم انه يجب علي يحرم علي لا يقول انقل والثالث شلون الثالث لما يريد ياخذ العباء او القيمة يتمكن ان يقول انا اعلم يحرم علي. قلت في مقام الجواب انه اما نقول ما يجوز ان ياخذ واما ان يقول يجوز ان ياخذ لكن من الباب الذي بيناه من باب على انه ما دام صار هذا مالك ظاهرا للعباء انا اردت الاثار الملكية واقعية وذات ما دام صار مالك للقيمة ظاهرا بسبب حكم الحاكم انا ارتب ماذا اثار الملكية الواقعية. وبعد اشكال ما موجود يقول قدس في الروح يقول قلت هاي الجواب أما الشبهة غير المحصورة فسيجيء وجه جواز المخالفة فيها. قلت بل سيجيء عدم جواز المخالفة فيها. وأما الحاكم، هذا إذن المثال ماذا؟ مات العباء الإطراف، فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له. محكوم له من هو؟ له المحكوم له، مو عليه، له مقر له، يعني هو المحكوم له، ياخذ ما يستحقه. هذا محكوم له على من يستحقه، على من يستحقه، على المحكوم. المحكوم من هو؟ يعني المقر. وظيفة الحاكم ينزل نفسه منزلة المحكوم له ويأخذ حقوقه، أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهرية. بالأسباب الظاهرية ماذا؟ متعلق به من أخذ وما يستحقه. يستحقه لا تلعب أنه ماذا تلعب، يعني ما يستحقه بالأسباب الظاهرية، استحقاق هذا بسبب ظاهر، أو يأخذ أعمالا للأسباب الظاهرية. أسباب الظاهرية مثل شنو؟ الإقرار في مثال المسؤول، أو الحال، أو البينة، أو غير ذلك في موارد أخرى. فهو قائم مقام المستحق في أخذ حقه، ولا عبرة بعلمه الإجمالي. نظير ذلك وين؟ وين وين؟ دبور يا شيخنا الأنصاري، دبور. ولا عبرة بعلمه الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما إنما يكون منجزا إذا كان في حقه ثابت على الإجمال في حقه، بحيث يصح الإتيان بكلمة علي. هذا هو المهم يقول الشيخ. نظير ذلك ياهما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني، الذي وجدوا المنوين في الثوب المشترك، يأذن لهم بما في دخول المسجد. وشلون يأذن لهم في دخول المسجد؟ معنى يعلم الحاكم إجمالا أنه يوهب جنب هذا الجنوب، فإنه إنما يأذن كلا منهما لكل أحسن. شنو كلا منهما؟ بملاحظة تكليفه في نفسه. نزل نفسه منزلة ذاك ويسي معجل، نزل منزلة هذا يقول لك أنا خطأ. يعني يصبح يكون نظيره كذا، كأنه هذا يعني مسلم، وهذا نفس الشيء ذلك أنه ما فعل صحيح. فلا بس ما في واحد يعني من فوق ما أدري أنه يقول ما يجوز في الحاكم مش يجوز، لكن هذا الموارد يعني هم من الموارد، ها يعني توسع هذا كل الإفتاء. فلا يقال إنه يلزم من ذلك إذن الجنبي في دخول المسجد وهو حرام، لا ما يقال ذلك. ليش لا يقال؟ لأن هذا العلم الإجمالي صحيح موجود يعني عند الحاكم، لكن ليس علما إجماليا بالتكليف في حقه، فلا يعتني بهذا العلم الإجمالي. إن قلت أنه خاص هذا الحاكم علم إجمالي لا يوجد في حقه، لكن ذاك الشخص الثالث الذي يأخذ فقير جنة أو حضرة جنابي، ذاك فقط عنده علم إجمالي بأنه يحرم عليه أحد الأخذين، ذاك شلون يجوز؟ شوف جوابه. وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار فلا نسلم. سجل في مسألة الإقرار اللي هي هي محل الكلام، وهذه مسألة إقرار واحد بناء على أنه ماذا فرد وحدة ثانية، هي لكن مو بعيد جل في مسألة إقرار من باب جنوب ذكره بهذا الاعتبار بني صحيح. فلا نسلم جواز أخذه لهما. من قال أنه يجوز أن يأخذهن اثنينات عن العباء؟ لا ما يجوز اثنينات يأخذهن، بل ولا لشيء منهما، بل ولا لقسم، يعني نص العباء ما يقدر يأخذها، نص القيمة ما يقدر يأخذ. أقول لا يقول ولا لشيء منهما، مناسب أن يقول ماذا؟ ولا لأحدهما. هذا شيء منهما ويا لكنهما ما تفرق بعض. المهم هذا شيخ الأنصاري هيك يقول، فلا نسلم جواز أخذه لهما يعني للثنين، بل ولا لواحد ما تنقول، وإن كان هذا لواحد خارج عن محل كلامنا. لا إحنا محل كلامنا وين؟ المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية تتحقق بأخذ الثنين، أما بأخذ الواحد ما تتحقق المخالفة. بل موافقة قطعية ما راح تصير، بس أنا قصدي يعني ماذا هذا الفرق ترقي لشيء منهما بلا داعي. مو مهم يا أخي امشي، إلا إذا قلنا هذا الجواب الثاني. لو نقول ما يجوز الأخذ، لو نقول يجوز الأخذ، لكن نوجه هذا التوجيه، نقول بأن ما يأخذ ما يؤخذ منهما يعامل معه معاملة الملك الواقع. ما دام هو مالك ضائرة أنا أتعامل له معاملة الملك الواقع. نظير من جنة، هذا شيء يسمونه الذي عنده برتقال مشتري جنة فيما مشتري بالعقد الفارسي، لما يجي هنا وأنا عاين البرتقالة شافني عاين قال تفضل هدية، أنا أتعامل بعد ويا هذا معاملة الملك الواقع. نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد، اقول نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد، منو يعني هذا؟ منو هذا الذي جاب البرتقال؟ يو حضرة جنابي انا الذي قاعد عاين واريد ماذا؟ هدية. الذي جاب الذي اتى به يعني الذي اشترى البرتقال وجاب اهنانا. نظير ما يملكه، منو هذا الذي اتى بالبرتقال هنا؟ يملك ظاهرا بتقليد او شهاده، مقصد تقليد او شهاده انه يجوز عقد الفارسيه كملك العقد الفارسي، لكن يخالف لمذهب من يريد ترتيب الاثر. انا اريد ارتب الاثر، اريد اقبل ماذا؟ الهديه واخذ من شيء، واجتهادي يخالف الشهاده فانه يجوز ان اخذ. بناء عليه من على ان العبره في ترتيب اثار الموضوعات الثابته في الشريعه، الموضوعات الثابته في الشريعه، وهذا التعبير الكبير يعني شنو مقصوده؟ هو قاعد يفسر كالملكية والزوجية وغيرهما، هاي الملكية أحد الموضوعات الشرعية، الشارع فسر عليها، كالملكية والزوجية وغيرهما، هاي الملكية أحد الموضوعات الشرعية، الشارع فسر عليها، من كان مالكا لشيء يحق للآخر أن يأخذ، مثلا في مثالنا إذا رأيت، من كان مالكا لشيء، المالك للبرتقال هذا، يجوز للآخر ماذا؟ أن يأخذ منه برتقالة على نحو هدية مثلا، فهنا هذا حكم رتب على هالموضوع. بل بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة، يا موضوع مثل الملكية والزوجية وغيرها، العبرة في ترتيب آثار الموضوع على بصحتها عند المتلبس بها، بصحتها يعني بصحتنا تلك الموضوعات عند المتلبس، يعني المتلبس بها يعني منه هو ذات الذي أتى بالبرتقال مالك يعني أو الزوج. إذا بنظره وباجتهاده وبتقليده هو ماذا؟ مالك. هو قاعد يقول متلبس بها كالمالك والزوجين. إذا بنظر مالك أنا أصبح حينئذ أرتب آثار الملكية. بل إلا اللهم إذا أصعد علم تفصيلي بأنه، إذا عندي علم تفصيلي بأنه ليس بمالك ذات مطلب آخر أدري تعرف. ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثار خلاف ذلك يعلم على أنه ليس بمالك، ليس بملكية ثابتة. إذا أعلم تفصيلا على أنها ليست بثابتة بعد ما يجوز حينئذ أن أرتب الأثار. لا يقول ما لم يعلم تفصيلا، في مسألة إغراء علم تفصيلي ما أصل. هذا الآخر بس احنا سلامنا بالآخر بس هذا الآخر حتى القاضي عن التفصيل ما صحيح تفصيلا لا اجمالا احنا ما لو رأى من الفلان طريقا ايه هذا يعمل طبيعي علمي في الحال يعلم ماذا قاض بري بناء على ذلك بري قاض بري. ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة. ولذلك قيل شنو ولذلك؟ ولذلك يعني أنه إذا ذاك كان مالك ظاهرا أو في مثال الصلاة نقول طاهر ظاهرا أحد الموضوعات الطهارة أو مثال متطهر يفسر عليه جواز الاقتداء وراءه. إذا كان بنظره طاهر أنا يجوز أن أرتب الأثار. ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المن. أقول هنا قال في الظهرين، ظهرين ما في داخل في الظهر، ظهرين بعد ظهر الواحدة مو إلا الثنين. لا هل يجيبها ماذا؟ يجوز هو قاعد يمثل هيك. بل هو قاعد يمثل بواجدي المن في صلاة واحدة، هو قاعد يقول في صلاة واحدة فأنا أقتدي في صلاة الظهر أو أقصد في صلاة العصر؟ إيش إلا يكون صحح العبارة؟ لا، مو الظهر بأحدهما والفذا، مو قاعد يقول في صلاة واحدة. أقصد في صلاة واحدة. ها هنا بل ماذا ما موجودة. فالمقصود ماذا هو بناء على أنه بل ما موجودة، هذا أنا أقول المهم إذا أكو بل فلا بأس، لا بأس. على أي حال بناء على أن المناص يجوز أن أقتدي بهم في الصلاة، في صلاة الظهر بهذا، صلاة العصر بهذا، أو في صلاة واحدة. قلت في صلاة واحدة شلون يصير؟ تمام السلوك. نص صلاة الليل ورا هذا عرض عليه عارض، اتقدم ماذا؟ هذا صاحب بلي الصديق الآخر صلى، فاقتديت انا اذا بالسنين في صلاة واحدة يجوز. ليس بناء على ان المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي، مدار على انه يكون ماذا المصلي من المقصود منه؟ لا، هنا المقصود من عند الامام. بناء على ان المناط في صحة الاقتداء ان الصحة صحة الصلاة في نظر من؟ لا هو ايه كل كلامه هو ايه ان بل الصحة وان يكون متطهر هو بنظر عند المصلي، يعني عند ماذا؟ الامام في موضع ما لم يعلم تفصيلا فساده. ما لم يعلم منه او ما لم يعلم؟ ما لم يعلم يعني ماذا؟ ذات الشخص الاخر الذي يريد يرسم الاثار وهو على انه المعتاد. ما لم يعلم تفصيلا فسأل اللهم اذا علمت تفصيلا فكاده، علمت على انه هو ذهب الى التوالية وانا كلش مراقبه ولا توضع ابدا، كلش عاين انا فاعلم تفصيلا. هنا بعد ما عبد العرفي، اما اذا ما اعلم تفصيلا بانه ماذا ما متوضي، احتمل على انه متوضي وهو يقول انه انا اجر الاستصحاب وكذا واعمل قواعد وظاهرية يسوه نفسه ماذا متوضي اجر الاستصحاب وغير ذلك، لكن انا اقدر ارتب الاثار. واما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي. اذن علما الى المثال الاخر، مثال اخر ياهو طبيعي احنا في كتابنا بعدين فرد مثال ما القضية شنو؟ قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد، قلنا ماذا يخسر يضمن هالمقر القيم شنو؟ هذا بعد المثال جواب نفس ماذا؟ جواب بعد لذات انصار شرفه. ننتقل الى المثال ماذا؟ الاخر وهو مسألة ماذا؟ الوديعة. اذا اودعت ماذا عن فرد واحد درهمين وعن وواحد اودع ماذا درهم وثلاث احد الدرهمين، قلنا يقسم ماذا؟ فالدرهم يعطى لصاحب الدرهمين كملا يعني كاملا، والدرهم الاخر يقسم ماذا؟ نصفين. طيب كيف يقسم نصفين؟ الحاكم من يريد يقسم نصفين جزمان يدري على انه ماذا؟ يو تمام هالدرهم لذا، يو تمام هذا الدرهم ماذا؟ للاخر. فكيف يقسم ماذا نصفين؟ شوف في جواب الشيخ الانصاري يقول إما أن يكون هذا الحكم بالبيع حكم تعبدي، لكن حكم تعبدي بعد يمكن كل الأحكام التي تعرف ملاكاتها ونكاتها ينسي ما تقدر يقول حكم تعبدي، يعني أقول حكم تعبدي يعني معناه ماذا؟ اعتراف أنه ماذا؟ رضوخ العلم للإسهال، مو معنى هذا دفع ماذا؟ للإسهال. أهم قلت ما يجوز، ما يجوز على ان الشارع يقول على انه قسم نصفين، ما هذا وقال العلم الاجمالي. انت لما تقول حكم تعبدي يعني ما ادري، نحن ما ادري يعني قاعد تقبل الاسئله لكن تقول ما اعرف اجاوب الثاني ايش كاننا حكم تعبدي هذا لا ما اعرف جواب ما ادري او ايش بدي هذا جواب الثاني. نقول على انه صلح قهري، صلح قهري يعني الشارع أعمل ولايته، قال أنا ولي عليمن على أموال الناس وولي بعد عليمن على أنفس الناس، بلي أعمل ولايته أقول يجب عليكم أن تتصالح، هذا التفاجر والاختلاف إلى متى أسعاركم في بيناتكم؟ لازم حينئذ هذا الدرهم ماذا أنا أحل وأقول يجب عليكم المصالحة، وإذا واحد قال ما أقبل أنا الصالح أقول له يجب عليه، ما يخالف أنا أقبل حينئذ مش صالح نفسه، اللي فرد نصي وحيله إنسان ما بدك خش آدمي أنت، أنا مش أقوله المصالحة لا رأي في ذلك، غاية الأمر مصالحة بعض مرات تصير برضا الطرفين، بعض مرات تصير ماذا؟ بالقهر، والرضا من قبل الولي موجود، فهنا الولي أعمل ولاده قال يكون في الصالح ما بيسأل، يعتبر أي نوع من الإشكال، إما هكذا هذا الجواب الثاني، وإما الجواب الثالث أن نزول تصير شركة. شركة تستخدم يعني بعبارة أخرى شلون لو فرضنا على أنه واحد مشتري له شنو؟ مشتري له اشترط دهن كيلو دهن، جاب ما دهن ما يعمه ما يعشان كلش ما يعمه، جاب اهناني أنا مشتري ماذا دهن ما يع جدا، واحد فد مرة ماذا دار ماذا على الآخر أو عمدا درنا والتبع للصين شركة قهرية هاي يدولين إشاعة بعد هنا نصين، أنا أملك نص على سبيل الإشاعة وأنت أملك نص على سبيل الإشاعة، وبعد ما يقدر واحد يتصرف إلا برضا إيه الإشاعة بعد هدي إيه هنا نهم ما تنقول إذا اختلطت هذه الدراهم تحصل حينئذ شركة وإشاعة، وفي باب الشركة ماذا والإشاعة شنو الحكم يكون يقسمون حينئذ، هكذا ماذا نقول على أن ذن الدراهم لما اختلطت عدماً عن ذلك البنز مثلاً عند الكذا لما نختلف صار ماذا إشاعة، فإذا تلف واحد من بني الدراهم فراح يتلف منهما حينئذ، فالثالث عليهما والباقي يكون لهما أقول، ولكن تحقق الشركة بهذا المقدار أمر مشكل، الشركة ماذا تحتاج علماً إلى إشاعة، وهنا الإشاعة ماذا ما تتحقق من قبيل أنا سنتبه المشتري إذا سنتبه المشتري فقد مرة سرا سنة هاي السرعة الهزار اختلاف بين السنتين، إشاعة وشركة ماذا إشاعة وشركة لا يكون متحققا، بلي هنا أنا اختلط مالي بمالك، أما أنه مثل فضالة شركة مصير والحكم شنو فيه سلسة إلى شركة ما صار، يلا كل واحد يقول أنا سنتبه هنا بعد قرعة، القرعة لكل أمر مشكل، لذلك بعض الأصحاب في موردنا هم قال ماذا بالقرعة، على أي حال فالأجوبة لو نقول حكم تعبدي، لو نقول على أنه ماذا صلح فارس، لو نقول على أنه ماذا شركة، فإذا شركة الثالث عليهما والباقي لهما، لو نقول على أنه هنا ماذا يقترعون مثلا تدري ماذا القرعة مو أنه كل واحد يقسم ماذا يقسمون الدرهم إلى نصفين، لا هذا الدرهم يعينوا إلي والرسلان بواسطة ماذا القرعة، بعدين الشيخ الأنصار يقول وبقية الأمثلة بالله شنو جوابه يقول بعد ما طول عليه كفى بعد ما طول قال ليش ما طول يقول بيت سالي انت راح تفهم كل مثال من ذن الأمثلة الذي يجينا الذي ظاهره على أنه مخالف لابد أن أوله بشكلين من الأشكال سيوب هالأشكال اللي بيناها إذا ما تقبلها إذا يكون أولا بشكل آخر، فالخلاصة لابد ماذا من التأويل، فإن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لا تجد خصوصا لو فرض على أن الإنسان كان قاصد من الأول المخالفة القطعية، يعني بعبارة أخرى ذن العنائين هو قاصد ماذا يشرب هذا وبعدين ماذا يشرب ذاته، إهمال المخالفة القطعية بعد أوضح عدم جواز، لأن إهمال مو بعيد بعد يصدق ماذا المعصية من ابتداء تناوله للأول يصدق على أنه قاصد فعله ماذا هذا، فهذا بعد قدر متيقن مثلا لا يجوز نطبق العبارة، يقول وأما مسألة الصلح هذه تقال مسألة الصلح ومسألة الوديعة، ليش يسميها مسألة الصلح؟ هذه في أول الكتاب هم سماها مسألة الصلح، وهناك بينا إذا تعليقات تاتفها هناك بينا قلنا بنا أن هذه المسألة مذكورة في كتاب الصلح لذلك عبر عنها بمسألة الصلح، وإلا هي مسألة الوديعة على أيها، فالحكم فيها ينقل تعبدي إن هذا الجواب ما أدري شلون، والجواب الثاني نقول لا وكأنه صلح قهري بين المالكين. نقول على أن الشارع أعمل ولايته هو قال لا بد أن تصالحوا ما بي بعد إشكال إذا مصالحة صار انتهى. الجواب الثالث أو يحمل على حصول الشرطة بسبب الاختلاف اشتراك إشاعة فالثالث عليهما والباقي لهما. وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة. إذا أردنا على القرعة تدري يعني شنو المعنى؟ يعني هذا الدرهم منقسم نصين. أحسنتم. يكون ماذا؟ يقول هذا كاملا إذا القرعة عينت ذلك. يقول هذا كاملا إذا عينت القرعة ذلك. وبالجملة الخلاصة بعد ما احتزائي لا بد يا مولانا من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية. اللي بيسبب المخالفة القطعية معناها شنو؟ الراجع إلى طرح دليل شرعي. ليش لا بد من التوجيه؟ يقول لأنها يعني المخالفة القطعية كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل أم العقل. واضح العقل ما يجوز. يقول حرام فتصير حرام شلون يصير؟ هل الناقل النقل قال اجتنب عن الخمر ومو قال عن خمر هناك خمر ولا إذا يجوز ارتكاب السنن يعني معناه يجوز ارتكاب الخمر خصوصا ما تجوز المخالفة القطعية إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل إلى الحرام يشرب من حتى قصد شنو أم الخمر والعياذ بالله يشرب بقصد التوصل إلى شرب الخمر. هذا بعد هنا أنا قلت أنا من حين الشروع في تناول للعناء الأول هذا بعد ما يجوز ويصدق عليه بعد مو بعيد هنا أنا معصية معصية من حيث ما دام قصده وهذا مما لا تأمل فيه. ومن يظهر منه يقول وإذا أكو فرد عالم العلماء اللي قالوا يجوز المخالفة القطعية أكو فرد عالم يجوز المخالفة القطعية قلنا في أول الكتاب أكو بعض مجوزه ولكن القائل ما عين الشيخ الأنصاري يقول إذا أكو بعض علماء يجوزون المخالفة القطعية كلامه وإن كان مصلح يقولون المخالفة القطعية جائزة ما يقيده إذا لم يقصد التوصل إلى الحرام ما يقيدون بهذا الشيء. لكن بالتالي لابد نحمل كلامهم علينا على صورة ما إذا لم يقصد التوصل وإلا إذا يقصد التوصل من ارتكابه ما يعني واضح ما يجوز. كلش بعيد أكو فرد عالم يقول على أنه يجوز أنا قلت على أنه مو بعيد يصدق ماذا حينئذ المعصية عرفا من حين ارتكابه يصدق بعد هو تجري يصدق ومعصية هم يصدق أكثر ماذا من التجري. ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. من يظهر منه جواز الارتكاب مخالفة قطعية فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة يعني غير صورة قصد التوصل إلى فعل الحرام. ومنه يظهر يقول وإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول أكو البعض أكثر أعلينا أكثر على من قال بأن المخالفة القطعية جائزة. ممكن أكو بعض العلماء وإن كان اسمهم ما معين قالوا المخالفة القطعية جائزة. أكو بعض علماء آخرين أسألوا عليهم قالوا لهم أتقولون المخالفة القطعية جائزة قالوا بلي بلي. قالوا لهم عندنا إشكال عليكم شنو لازمه كل حرام يجوز حينئذ ارتكابه. إذا عدنا خمر أقدر أتجوز شربة على رأيكم لو أخليه بالقلاص أجيب الهمات قلاص ماذا ثاني ها وما أخلي فرق علامة ما أجد بيناتي القلاص شكله واحد واللون هم أخليه ماذا واحد كل واحد واحد بل أكثر هم مثلوا بالمرأة. إذا أريد أن أقترب من المرأة أجنبية فأقدر حينئذ ماذا بلي أرتب أكثر الشكل زوجتي تشابه ماذا تنسى خصوصا بعد إذا الضياء أطفى بعد حينئذ المائز ماذا ينتفي جدا. وحينئذ على رأيكم صار بطبها معطورة فيجوز ماذا على المخالفة قطعية على رأيكم كل حرام يجوز الشكل هذا بعد التالي. فالشيخ الأنصاري يقول لا هذا ما يصير إشكال عليهم. ليش؟ لأن أنت تطفي الضوء وتنتهي الماء حتى تتوصل علمه قصدك من الأول إيش؟ إذا قصدك من الأول اتقوا هذا صاحبنا ما يجوز المخالفة القطعية. إن من قال بجواز المخالفة القطعية مو بعيد جدا قريب أن مقصود صورة عدم القصد إلى التوصل للحرام وأنت قاصد. هذا خصوصا في مثال المرأة الأجنبية الذي جبت بعد يرد عليه جواب ثاني مو بس وهو أنه الصحابة يجري كما تقدم عندنا أصل موضوع أقولا على أن هذه المرأة الذي أخذها أشكا على أنه هل يجوز أو لا يجوز حينئذ أجري الصحاب على أي حال. لذلك يقول قدس سره وبلي ومنه يظهر ومنه يعني ومنه يظهر يعني من أن من قولنا أن من يظهر منه جواز الاستتاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة. يظهر أن إلزام القائل بالجواز الذي يقول بجواز المخالفة القطعية إلزام بأن تجويز ذلك عن تجويز المخالفة القطعية يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات نتوصل إليها على وجه مباح على وجه مباح بينا متعلق يفضي إلى إمكان التوصل التوصل مثلا أو يفضي ما يأثر شلون يابا بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كل واحد يمعلوم هذا ما هذا خمر فالخمر والخمر يجمع بينه على وجه يوجب الاشتباه يخلين بغلاصات متشابهة فيرتكبهما يقول محل نظر أي محل نظر محل نظر جواب إلا إلى أنه ومنه يظهر أن إلزام القائل خبر إلى أنه محل نظر خصوصا على ما مثله مثل من الجمع بين الأجنبية والزوجة وجه الخصوصية قلنا هنا يمكن أن يجرى ماذا الأصل الصحاب مثلا هذا كله فيما إذا كان خاص النتيجة إذا استطلعنا برا واحد لا جاني قال تعالوا يلا جماعتنا شنو النتيجة الصاد الشبهة المحصورة النتيجة شنو الصاد أنه يجوز الاستتاب ولا إذا أدري إجلاص من ذني الإجلاصين خمر يجوز الاستتاب سنيناتني ولا نقول له لا ما يجوز إذن دليل قال شنو نبين له الوجهين إما أنه يلزم المنافاة بين الصدر والعد كما قلنا سابقا وإما من ناحية يلزم طرح دليل ماذا اجتنب عن الخمر مثلا أو غير ذلك من الكلام معه إذا يطلع من كلام الشيخ العنصاري أشياء أخرى قال أحسنت قال فرص سؤال أصعب دي فضلت قال إذا فرض ذني الإجلاصين أنا أدري واحد منهم واحد منهم متنف واحد منهم مال جزما حتما يقينا إيه طب إيه زين والثاني فيه الثاني أدري لو خمر لو مصري هذا رأيكم أقول هذا فرقه ويا ما سبق شنو فرقه فيما سبق شنو نفترض على انه ماذا واحد ماي واحد خمر جزما فاذا اشربت اثنيناتهم فقد خالفت دليل اجتنب عن الخمري اما اهنا لا عنوان المحرم ما محرز مردد بين كونه خمر وبين كونه ما هو بين كونه مرفوض هذا يجوز ارتكاب حينئذ يولى بنظركم شنو صاحب الحدائق رحمة الله عليه هاي من الآراء العجيبة والغريبة يجينا بعدين إن شاء الله في تنبيه المستقل في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة المحصورة يجينا إن شاء الله ننقل هذا الرأي عن صاحب الحدائق بالتفصيل والرد أنه قال هل يجوز اكتفاء سبحانه على أي حال المناسب أنه ماذا لا يجوز ليش لأن بالتالي لما أسرف الاثنيناتين أنا أدري لو أطرح الدليل اجتنب عن الخمر لو أطرح الدليل ماذا اجتنب عن المقصود هذا ما يفرق فرق ما في بين هذا وبين فيما سبق فيما سبق ماذا لو اشربت الاثنين أسنى أطرحت يا دليل اجتنب عن الخمر هنا أنا راح أطرح يا دليل إما دليل إسر عن الخمر أو دليل إسر عن المقصود من هالناحية ماكو يعني فرق أكو لكن فرق غير فارق غير مؤثر بالتالي كما لا يجوز أن أطرح الدليل المعين لا يجوز أن أطرح الدليل المرجح وصاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة إذا كان مقصود يجوز ارتكاب الاثنيناتين يرد عليه ما ذكرنا من أنه هذا طرح للدليل غير عن مردد وهو لا يؤثر وإذا كان صاحب الحداث مقصود لا مو إثنين أثنين جزء كتابه، مقصود أنه ما يجب تاركهن إثنين أثنين، يعني موافقة قطعية غير واحد. نقول له هذا هو إحنا ما عندنا نحتاج وياه. هذا في المقام الثاني، إحنا قاعد نحكي وياه في المقام الأول نطبق العبارة ما عندنا بعد فيه. هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوان واحدا وهو عنوان الخمر، لكن مردد عنوان واحد معين لكن مردد بين أمرين، وأما يعني بين عنائين. وأما إذا كان ذات العنوان مرددا بين عنوانين لو خمر لو مفصول، كما مثلنا سابقا، مثال شنو سابقا مثلنا بالعلم الإجمالي بأن أحد المائعين إما خمر والآخر مقصود. أقول العبارة هو عائرة لا مو رشيش، العفو موهمة، لا العفو مو موهمة، غلط أكثر من موهمة، لأن هاي واحدة كتين من عزة، أنت يلا إذا واحدة كتين من عزة يعني هذا واحد من خبر واحد من المقصود، جزم أنه هذا مقصود، وإذا واحد خمر واحد مقصود بالعزة هذا خوف مو علم إجمالي، اثنينات حرام بعد بالعزة مقصود على أنه ماذا هكذا واحد منهم ما يجزمن والثاني مردد لو خمر لو مقصود. على اي حال يقول كما مثلنا سابقا، وين مثلك وين مثل ما هاي كم يوم انا بعد ندرس نضاحل عن نزلالي ما بل مو بعيد مقصود اول الكتاب، لان هذا المصحف ترى تقدم اول الكتاب، في اول كتاب المثل هو الرجال بهذا المثال وهو هذا الموضوع ما تقدم في الاول، فمو بعيد اشارة ماذا الى ما تقدم في اول الكتاب في مباحث العلم الإجمالي، لأن مباحث العلم الإجمالي مرة في تبحث في الأصول، مرة إما في أول كتاب في مباحث القطع، مرة في مباحث البراءة والاشتغال. على أي حال فالظاهر أن حكمه كذلك، كذلك عن شنو كذلك يعني ماذا لا يجوز ارتكابهما معا، إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل، معلم بالتفصيل وين هذا كما فيما سبق الذي أدرك الصورة الأولى على أن الدليل الذي موجود متوجه إلي حتما يا دليل متوجه إلي سنم عن القصر، وكون معلوم بالإجمال كما في موردنا أدرك الدليل موجه إلي يسنم عن القصر يسنم عن المقصر، فإن من ارتكب الإناءين في المثال، في المثال ألف لام عهدي يعني في هذا المثال الذي ذكرنا وهو واحد ماي والثاني يوم مصوب له خمس، يعلم بأنه خالف دليل حرمة يو الخمس يو يا دليل حرمة المقصود، وهذا لا يجوز مخالفة الدليل المردد لا، وإلا إذا تجوز مخالفة الدليل المردد لازمه تدري شنو، إذا عندي فد بلاص ما أدري دي خمر فد بلاص واحد واحد يو خمر لو مقصود، هنا الدليل هو مردد بلاص واحد يجوز الارتكاب ولا على رأيك لازم يجوز شرده لأن الدليل مرجح، مع أنه بلا إشكال لا يجوز ما لا شرده، فهذا معناه على أنه لا فرق في المخالفة بين أن يكون الدليل مرجح أو يكون غير مرجح، لذا يقول ولذا لو كان إناء واحد واحد واحد مردد بين الخمر والمقصود لم يجوز ارتكابه، مع أنه إذا أريد أشرب كيسا لا يلزم منه إلا مخالفة لو دليل واحد من الدليلين لو سمع عن المقصود لو سمع عن الخمر واحد من الدليل لا بعينه، وليس ذلك يعني عدم جواز شربه هذا الإجلاط الواحد إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرم محرمة عقلا وشرعا، سواء تعين للمكلف ياهو تعين فاعل تعين يعني ذلك المحرم تعين أنه الخمر أو تردد بين دليلا أو الدليل لا العقل متغير دليل هو بعض سواء تعين ذات الدليل الإنسان بالتالي هو المحرم لكن الدليل رد على الدليل أو تردد بين دليلين نقطة، إذا الصحيح موجود لكن فعل الحدائق شيخ يوسف قال ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان معين يعني عنوان الخمر فيجب الاجتناب عنه، عنه يعني عنه عن المردد، عن المردد يعني يجب الاجتناب، وبالتالي يعني ما يجوز ارتكاب الاثنينات، وبين كونه مرددا بين عنوانين ما ادري وخمر ومقصود لا يجوز، فان اراد شيخ يوسف ان اراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني، الثاني يعني شنو في الثاني؟ يعني إذا كان هذا الدليل مردد، إذا كان مقصود أنه ما يدرس عن شيء منه، يعني يستغرب هذا الإطلاق وكيف ذاك الإطلاق، يعني بعبارة أخرى أعطي التفسير راح يجيب وجواز ارتكابهما معا، فظهر ضعفه بما ذكرنا. شنو بما ذكرنا؟ من أنه بالتالي مخالفة الدليل سواء كان معين أو غير معين لا تجيز. وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه، عدم وجوب الاحتياط عن شنو؟ يعني ما واجب شرط الاثنين موافقة أي ملازم، فسيجيء إن شاء الله في المقام الثاني الإشارة إليه أنه موافقة قضية لازمة أو ليست لازمة، والحمد لله رب العالمين.